ثم تبارك قلبي يومك دخلته، خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك، اللي مناله صعب بسهولة نلته، من غير ما ادري في عيوني لقيتك، الكل يا عمري من البال شلته، بعت جميع العين كنت وشريتك، حد الجنون انا بحبك وصلته، غصب علي انا منك صاي جيتك، كل شي منك يا حبيبي قبلته، تمون لو تخطي بحقي فديتك، قلبي انعدلته فيك والما عدلته يمكن يجافيني معك لا جفيت. ثم تبارك قلبي يومك دخلته، خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك، اللي مناله صعب بسهولة نلته، من غير ما ادري في عيوني لقيتك. ثم تبارك قلبي يومك دخلته، خذ راحتك فيني ترى تكفيني ترى.